أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يختار نسك التمتع ثم يقول أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع بدل الهدي، هل يجوز له هذا الفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهكذا بالنظر للقارن، لأن القارن أيضا عليه هدي، فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم كما بينت الآية. نعم.